لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. ركز قوي عشان تشوف، لترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يعيش بيننا. تلاقي ناس ما بتصليش ولا بتدخل المساجد، ومع ذلك يقولك ايه، يقف مع واحد يقول مسجدنا أوسع من مسجدكم، مسجدنا أكبر من مسجدكم، مسجدنا أفضل من مسجدكم. الزخرفة في المساجد، والألوان في المساجد، والألوان في المساجد، والمبالغة في المساجد ليس من هدي الإسلام. أي إنسان يقول لك طب ما هي بيوتنا هي، يعني بيوتنا تبقى بالرخام وتبقى وتبقى، وبيوت ربنا تبقى مش عارف إيه. لا، الله غني عن هذا. الله يريد، لا يريد الزينة، إنما يريد قلوبا صادقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم، يعني في آخر الزمان، يخضبون في آخر الزمان بالسواد حواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة. تعالى كده نتكلم عن الحديث ده بشيء من التفصيل مع الاختصار والإيجاز. طب تعالى باختصار بقى معاي في 10 دقائق نبين حكم الخضاب عشان نختم المسألة. طب ايه حكم الحنة، الحناء في اليدين والرجلين؟ لان طبعا عندنا عادة بيقول لك عندنا الحنة، الحنة عند العريس والحنة عند العروسة. السلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبتنا وإياكم على الطريق المستقيم الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومعنا أيها الأحباب بفضل الله عز وجل في هذا اللقاء علامتان من علامات الساعة كما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علامتان في حديثين صحيحين، الحديث رقم 143 و144، حديثان وفيهما علامتان، كل حديث فيه علامة، وهذا هو اللقاء رقم 110 بفضل الله سبحانه وتعالى، فانتبهوا معي ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم، آمين يا رب العالمين. أما الحديث الأول والعلامة الأولى فأخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي في سننهم بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. ركز قوي عشان تشوف، لترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يعيش بيننا، وكأنه يصف حالنا وصف من يرى الشيء رأي العين، عشان أنت تقول من قلبك ويقينك صدق رسول الله. النبي بيقول إيه بقى؟ لا تقوم الساعة، يعني كده من علامات الساعة، حتى يتباهى الناس في المساجد، يعني من علامات الساعة إن الناس تبني المساجد، ليس الهدف الأصلي هو العبادة، إنما المباهاة والمفاخرة. مسجدنا أكبر من مسجدكم، مسجدنا أفضل من مسجدكم، مسجدنا فيه 4 مآذن، أنتوا عندكم 2 بس، أنتوا عندكم مأذنة، إحنا عندنا 4، مسجدنا متكلف 10 مليون، انتوا مسجدكم 1 مليون، وتيجي تدور على الناس اللي بتصلي في المسجد الكبير الطويل العريض اللي بياخد 10,000 وياخد 5,000 مصلي، تلاقي هم اللي بيصلوا، هم اللي بيصلوا، وتلاقي ناس من اللي بتتكلم عن الفخر والرياء بالمساجد تلاقي ناس ما بتصليش ولا بتدخل المساجد ومع ذلك يقول لك ايه، يقف مع واحد يقول مسجدنا اوسع من مسجدكم، مسجدنا اكبر من مسجدكم، مسجدنا افضل من مسجدكم، وقل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهم حاجة المآذن والزخرفة والألوان والمساحات والأعمدة والجدران، مع أن المساجد لم تبنى لهذا، فإن مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ربى أشرف الخلق وأطهر الخليقة وأرجل الناس وأفضل الناس وأصدق الناس وأخلص الناس، وفتحوا الدنيا كلها وفتحوا بلاد فارس والروم، ما كانوا يصلون في مسجد واسع ولا كبير ولا بالرخام ولا بالسيراميك ولا له مآذن، إنما كان مسجد نبيكم محمد كان بالإيه؟ كان بالجريد، كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالجريد. يبقى دي علامة من علامات الساعة واضحة قدامنا إيه؟ ولذلك شوف الإمام الذي شرح سنن أبي داود في عون المعبود قال حتى يتباهى الناس في المساجد، اسمع كده وركز معايا، قال أن يتفاخروا في شأنها أو بنائها، يعني يتفاخر كل أحد بمسجده ويقول مسجدي أرفع أو أزين أو أوسع أو أحسن، رياء وسمعة واجتلابا بالمدحة. تلاقي ناس اهو، انت اسمع دلوقتي كده، اقسم بالله فيه ناس يقفوا في بناء المساجد وبعد ما تتبني وتتشيد وتتعمر لا يحافظون على الصلوات. وقال ابن رسلان وهو امام من ائمة السلف، هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لاخباره عما سيقع بعده، فان تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها كثر من الملوك والامراء في هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت المقدس، يأخذوا بأخذهم أموال الناس ظلما وعمارتهم بها المساجد على شكل بديع. شوف ابن رسلان وهو من العلماء بيقول ايه، في مصر والشام وبيت المقدس قديما كان الملوك والأمراء يأخذون أموال الناس، الضرائب يعني، يجمعون الضرائب من الناس ومن الفقراء وغيرهم والناس في شدة الحاجة عشان يبنوا ايه، مساجد كبيرة قوي، يقول لك المسجد مسجد الملك فلان، مسجد الأمير فلان، مسجد الرئيس فلان، مساجد كبرى تنفق عليها الملايين والمليارات، ولكن أين الذين يصلون فيها؟ فالله قال في بيوت أذن الله إيه؟ أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. نفس الكلام قديما وحديثا. وفي هذا الباب كمان أخرج أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تعرفوا إن الزخرفة في المساجد والألوان في المساجد والألوان في المساجد والمبالغة في المساجد ليس من هدي الإسلام. أي إنسان يقول لك تم هي بيوتنا هي، يعني بيوتنا تبقى بالرخام وتبقى وبيوت ربنا تبقى مش عارف ايه، لا، الله غني عن هذا. الله يريد، لا يريد الزينة، إنما يريد قلوبا صادقة وعبادا صادقين يوحدون الله عز وجل ويذكرون الله، كما قال في بيوت أذن الله إيه؟ أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة أو بيع عن ذكر الله. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، سيدنا النبي اللي بقوله ما أمرت إيه؟ بتشييد المساجد. ولذلك سيدنا عمر ثبت عنه أنه قال أكن الناس من المطر، يعني اعمل المسجد بحيث تحمي الناس من المطر والحر والشمس، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، يعني ما تدهنش المسجد، المسجد جراد المسجد وفرش المسجد ما يبقاش باللون الأحمر الفائع ولا الأصفر الفائع ولا الزخرفة والألوان والكتابات، حتى لا تنشغل أعين الناس وقلوبهم بالزينة، فعند ذلك تنصرف قلوبهم عن الله عز وجل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طب هو الواحد هيخشع ازاي وعينيه كده وعينيه كده وعينيه كده وعينيه يمين وعينيه شمال؟ يبقى النبي محمد بيقول ما أمرت بتشييد المساجد. ثم قال ابن عباس تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. ابن عباس رضي الله عنه قال بيقول للأمة انتوا هتزخرفوا المساجد زي اليهود والنصارى، كل حاجة زي اليهود والنصارى، تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بذراع كما قال النبي حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال وهل هناك غيرهم؟ تزخرفنها أي تزيننها، وأصل الزخرف الذهب، يريد تمويه المساجد بالذهب ونحوه. ومنه قولهم زخرف الرجل كلامه إذا موه وزينه بالباطل، والمعنى أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا وتركوا العمل بما في كتبهم. اسمع كده، العلماء بيقولوا إيه؟ اليهود والنصارى زخرفوا مساجدهم أو كنائسهم أو بيوت العبادة لهم لما حرفوا وبدلوا وتركوا العمل بالكتب وعملوا بعقولهم. وكذلك أمة محمد عندما تترك الكتاب والسنة وتترك الاحتكام لشرع الله فإنها تسير خلف الأهواء والآراء والعقول، فتزخرف وتزين المساجد للمباهاة والزينة. أهو اسمع كلام أهل العلم، قال فإنكم تصيرون إلى مثل حالهم إذا طلبتم الدنيا بالدين وتركتم الإخلاص في العمل، وصار أمركم إلى المراءاة بالمساجد والمباهاة في تشييدها وتزيينها كما زخرفت اليهود والنصارى. قال وهذا بدعة، لأنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام. وفيه موافقة أهل الكتاب، فيه موافقة إيه؟ موافقة اليهود والنصارى. إذن سيدنا النبي محمد في العلامة الأولانية بيقول لنا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. شوف النبي بيوصف حالناه، حالناه قدام عينيه، انظر إلى حال المساجد والأموال التي تنفق وإهدار الأموال التي تنفق، والله غني عن هذه الزينة وعن هذه الزخرفة. أنت تستعمل عقلك ولا تحتكم إلى كلام نبيك، فأنت تتبع هواك. إياك أن تظن أنك إن خالفت رسول الله محمدا أنك ستؤجر. واحد يقول لي إيه ده أنا ببني مسجد يا عم بيت ربنا وأنا ده أنا هاخد أجر؟ لا أقولك مش هتاخد أجر إلا إذا نفذت أمر رسول الله محمد. خلي بالك من دي أول. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ عليكم بسنتي وسنة إيه؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. تعال بقى الحديث الثاني بسرعة كده زي ما خدنا الحديث الأولاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم، يعني في آخر الزمان، يخضبون في آخر الزمان بالسواد حواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. تعال كده نتكلم عن الحديث ده بشيء من التفصيل مع الاختصار والإيجاز. النبي محمد بيقول لنا يكون قوم، يعني في آخر الزمان، يخضبون. الخضاب اللي هو ايه؟ الخضاب هو الصبغ، يعني يصبغون الشعر الأبيض في الرأس واللحية باللون الأسود. يبقى الخضاب بالأسود، تغيير الشعر الأبيض في الرأس واللحية عند الرجل والمرأة من علامات ايه؟ من علامات الساعة. كحواصل الحمام، حوصلة الحمام اللي هي ايه؟ المعدة، الحوصلة اللي هي المعدة، وهذا هو الغالب. في النبي بقى العجيب بيقول ايه؟ لا يريحون رائحة الجنة. لا يريحون رائحة الجنة، يعني لا يشمون ايه؟ رائحة الجنة. يقوم واحد يقول ازاي؟ طب هنعتبر الخضاب باللون الاسود، باللون الاسود للشعر الابيض حرام، اهو ذنب من الذنوب، لكن معقول ان هم ما يشموش ريحة الجنة؟ العلماء هنا لهم اقوال. اول شيء بعض العلماء قال لا يريحون رائحة الجنة يعني إن كان يقصد أنهم لن يدخلوا الجنة أبدا فهذا محمول على المستحل، يعني حللوا الحرام، والاستحلال كفر كما قال العلماء. وأنا وضحت المسألة قبل كده، اللي يستحل الحرام يعني واحد قال الزنا حلال ولم يزني، اللي يقول الزنا حلال يبقى حكمه إيه؟ كافر. طب زنى ولم يستحل يبقى عاصي، واحد زنى لكن بيقول الزنا حرام ده مرتكب لكبيرة مسلم عاصي، لكن واحد ما زناش لكن بيقول الزنا حلال هذا كافر مرتد لأنه استحل ما حرم الله عز وجل. فبعض العلماء بيقولوا ده يحمل على المستحيل، وبعضهم قال ومحمول على التهديد الشديد، يعني هو تهديد من النبي محمد وزجرا لهم. وبعض العلماء بيقول لا يريحون رائحة الجنة ابتداء، يعني مش هيدخلوا الجنة الأول، وإنما لا بد وأن يعاقبهم ربهم ثم بعد ذلك يخرجون من النار ويدخلون الجنة بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. المهم إن هو إن قلنا إن هو حرام فهو ذنب من الذنوب وليس كفرا ولا يؤدي إلى الخلود في النار. فبإجماع أهل السنة والجماعة أن المسلم الذي مات على الإسلام لا يخلد في النار، وإنما الذي يخلد في النار هو إيه؟ هو الكافر والعياذ بالله رب العالمين. طب تعالى باختصار بقى معاي في 10 دقائق نبين حكم الخضاب، لأن دلوقتي قدامنا حديث للنبي محمد بيقول يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصي للحمام لا يريحون رائحة الجنة. فواحد هيسأل يعني أنا لما حني شعري أو المرأة تحني شعرها الأبيض تخليه أسود حرام ولا حلال؟ طلع الحبيب محمد عندنا 3 مسائل هنتكلم فيه. أولا المسألة الأولانية الخضاب بالأسود، ركز معاه أوي، الخضاب إيه؟ بالأسود. اختلف فيه العلماء، جمهور العلماء قالوا هو مكروه فقط، والشافعية ومن وافقهم قالوا هو حرام، ورجح الحرمة الإمام النووي والإمام ابن القيم وغيرهما من أهل العلم. ومن العلماء من قال بالجواز واستدل بأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قد خضب بالسواد، ومنهم من أجازه للمرأة وحرمه على الرجل، ومنهم من أجازه للشاب الصغير وحرمه على الرجل الكبير. لكن تب الراجح، الراجح يا حضرات أن الخضاب بالسواد للرجال وللنساء حرام إلا للضرورة القصوى. إيه الدليل على الحرمة؟ اسمع كده وصلى على الحبيب محمد. الدليل الأولاني الحديث اللي معانا، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، ذكر من علامات الساعة في إيه؟ في صورة الذم، وقال لا يريحون رائحة الجنة، وهذا ذم شديد. الحديث الثاني في صحيح الإمام مسلم لما جيء بأبي قحافة يوم الفتح، أبو قحافة اللي هو والد سيدنا أبو بكر في فتح مكة لما دخل الإسلام جابوه كأن رأسه ثغامة، سيدنا أبو قحافة جابوه للنبي محمد وهو راسه شعر راسه أبيض كله ولحيته بيضاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوه إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. النبي قال لهم إيه؟ قال لهم غيروا له شعره الأبيض ده لحية ورأس، حنوا راسه بالبني بالأحمر بالأصفر، دي سنة وجائز مفيش مشكلة، بس ابعدوا عن إيه؟ ابعدوا عن السواد، جنبوه السواد. وفي حديث رواه الطبراني وابن أبي عاصم وقال عنه الحافظ بإسناد لين، يعني إسناده ضعيف لكن ضعفه يسير ويتقوى، إن ثبت قال النبي صلى الله عليه وسلم من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة. من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة، ده الخضاب بالسواد. يبقى إذن الأرجح والأقوى والأحوط إن الرجل والمرأة على السواء ما يغيرش الشعر الأبيض بتاع الرأس ولا اللحية ولا وكذلك المرأة باللون الأسود بالحنة السودة، إنما قدامنا ألوان تانية. تعال بقى المسألة التانية، طب الألوان التانية ايه اللي يجوز ان احنا نخضب به ونحن شعرنا الابيض به؟ اللون الابيض، اللون الاصفر والاحمر والبني الافل، ودي ألوان مستحبة وصى بها النبي وكل الألوان جائزة. يعني لو عملت شعرك الأبيض خليته أخضر، خليته أخضر ماشي يجوز، المرأة خلته أخضر ذهبي، كل الألوان جائزة إلا اللون الايه؟ إلا اللون الأسود. هتقول لي إيه الدليل؟ أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع معاي، قال النبي: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. رواه أحمد والشيخان وأهل السنة. الرسول بيقول اليهود والنصارى ما بيغيروش الشعر الأبيض واللحية البيضاء بأي لون، غيروه انتوا. طب نغيروا بإيه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب. الرسول اللي اختار لنا الألوان اهو قال إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. الحنة عارفين بيبقى لونها ايه يا حضرات؟ الحنة أصفر وأحمر. طب والكتم اللي هو ايه؟ اللون البني القافل، يعني فيه لون بني قافل مقارب للاسود لكن ما هواش اسود. ابعد عن الاسود واشتغل في البني القافل كما قال النبي محمد. والحديث رواه احمد واهل السنن بسند صحيح لغيره. كده مسألتني اتنين، يبقى حرام او مكروه كراهه شديده باللون الاسود، ومستحب باللون الاصفر والاحمر والبني، ويجوز بكل الألوان الأخرى غير الأسود. آخر مسألة بقى في خمس دقايق لأنها مهمة جدا عشان نختم المسألة. طب إيه حكم الحنة الحناء في اليدين والرجلين؟ لأن طبعا عندنا عادة بيقولك عندنا الحنة، الحنة عند العريس والحنة عند العروسة، وأحيانا يجيبوا العريس ويحنوله رجليه وإيديه. عاوزين نعرف حلال ولا حرام؟ صلوا على حبيب محمد. قال لك وخضاب اليدين والرجلين، الحنة في الإيدين والرجلين من خصائص النساء. من خصائص إيه؟ من خصائص النساء، يعني مين اللي بيتحنى في إيده ورجله؟ النساء بس. أما الرجال فهو تشبه بالنساء وهو حرام وخنوسة. يبقى راجل مخنث ما ينفعش، وهجيب لك الأدلة على كده. وخضاب اليدين والرجلين من خصائص النساء ولا يحل للرجل ذلك. هتقول لي إيه الدليل؟ أقول والدليل الأولاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتابا إلى رسول الله فقبض النبي يده. يعني واحدة جت للنبي ومدت إيديها كده للنبي بكتاب ورقة كده مكتوبة، إيديها بانت كده للنبي، فالنبي قبض يده. فقال النبي بيقول إيه؟ اسمع كده وصلي على الحبيب. فالنبي قال إيه بقى لما شاف إيديه؟ قال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة. النبي بيقول لما قبض إيده، ليه يا رسول الله قبض إيده؟ قال أنا مش عارف الإيد اللي اتمدت لي دي إيد راجل ولا امرأة، ما أدري أيد رجل أم امرأة. قالت أم هي ردت وقالت: بل امرأة يا رسول الله. فقال النبي محمد: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك. بقول لها لو كنت ست، لو كنت من الحريم كانت إيديك ما تبقى زي إيدين الرجالة كده، كنت غيرت إيديك يعني حنيت ضوافرك وإيديك لغيرت أظفارك. وهذا دليل على أن المرأة في الأصل أن تتزين وأن تتجمل، وأما الرجل يتزين بما أحل الله ولا يحل له أن يبالغ في الزينة أو أن يتزين كالنساء. لكن الشاب دلوقتي اللي عاوز يعمل واحدة ست ويلبس لي سلسلة في رقبته وحلقة في ودانه ويتكلم زي النسوان ويفتح لي صدره زي البنات، ناقص يروح يعمل عملية ويغير نفسه من واد لبنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فشوفه النبي محمد بيقول ايه: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك. رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. قال في عون المعبود: وفي الحديث شدة استحباب الخضاب بالحناء للنساء. وقال السندي: لو كنت امرأة أي لو كنت تراعين شعار النساء لخضبت يدك. يعني النبي بيقول له لو كنت بتحافظي على صورتك كامرأة كنت ايه؟ حنيت ايديك. فلا يجوز للرجل أن يتزين بزينة النساء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو لعن رسول الله. يبقى عرفنا أن الحنة في الإيدين والرجلين من خصائص النساء، والنبي لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري عن ابن عباس. آخر حديث بقى في دقيقة واحدة، عشان لما يكون في حنة للرجال تفهموه انه حرام وخنوسه، ما ينفعش يحن ايديه ورجليه ولا فرح ولا غيره. اخر حديث نذكره عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بمخنث فتخضب يديه ورجليه بالحناء. النبي في المدينة جابوا له واحد مخنث. ايه هو المخنث؟ مخنث هو يا حضرات اللي بيقلد النسوان، مش عاجبه يبقى راجل، بيتدلع وتمايع زي النسوان، عاوز يعمل واحدة بين، يا دخشن كده، يا تخليك راجل، ربنا ميزك في شكلك وصوتك وهيئتك وطبيعتك، بتغير نفسك ليه؟ عاوز تبقى واحدة ست ليه؟ فجيء بمخنث خضب يديه ورجليه، يعني حن ايديه ورجليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا؟ انتوا جايبين ده ليه؟ فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به النبي فنفي إلى البقيع. رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود. يعني قال لهم إيه بقى؟ ودوه البقيع، انفوه، ابعدوه عن الناس، هيبقى عدوه، هيبوظ الشباب، هيخسر رجاله، هيعلم الخنوث للناس. فدي ثلاث أحاديث هي حضرات تبين لنا أنه يحرم على الرجل أن يخضب، يعني يحني إيده وإيه ورجليه، لكن يجوز أنه يحني شعر راسه وشعر لحيته باللون إيه؟ بالأصفر والأحمر والبني، وكذلك المرأة، ولا يجوز باللون الإيه؟ ولا يجوز باللون الأسود. وأما الخضاب بالسواد فهو حرام على الراجح، ومنهم من قال هو مكروه، ومنهم من أجازه، والراجح هو التحريم. فانظروا أيها الأحباب إلى إخبار النبي محمد. شوفوا النبي بقى قبل ما نختم في ثانية واحدة يخبرنا إن الناس هتتباهى بالمساجد وتزخرف المساجد، وفي حديث آخر يزخرفونها ولا يعمرونها إلا إيه؟ إلا قليلا. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، يعني هيزخرفوها ويزينوها ويشيدوها، ولكنهم لا يملؤونها بالعلم ولا بقيام الليل ولا بالعبادة ولا بالطاعة. فقولوا جميعا معي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يثبتنا على الحق، فنسأل الله سبحانه وتعالى